فإن أعطيها لأ منه راضية وإن لم يعطى سقط. يعني أعطيها قال خلاص نحن معك ونحن نؤيدك ونحن نوافقك، وإن قبض عنه فتراه يطلب عليه انقلابا تاما في الـ يعني بالتعضيد أو بالتوفيق أو بالتسديد أو بالنصح أو بغير ذلك، فلا يفعل ذلك أنه أعطي أراضي ولم يعطى. والأصل أنه إذا أعطى أميرا يعني قبضة يده أو بيعته فلا بد أن يفي له بالبيعة. علينا السمع والطاعة، قال السلام عليكم وعليكم السمع والطاعة، أنت أمر عليكم عبد حشي أرسلك أنه زبيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبادة بيعنا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا أثرت علينا، قال وألا ننازع الأمر أهله. لذلك لما قال يكون عليكم أمراء تعرفون تنكرون، قالوا أفلا ننبذهم بسيف، قال لا، لما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة، لعظم خطر مسألة الخروج على ولاة الأمة. لذلك قال هنا فإن أعطي أراضي وإن لم يعطى سقط، وهذه من صفات المنافقين. هذه من صفات المنافقين أنه إن أعطي أراضي ودعا وإن منع وقتل عليه سقط. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يجدون مرمتين لو يجدون لحما سمينا أو مرمتين، قال لو يجدون مرمتين أو لحما سمينا لأتوهما ولو حبوا في صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويقول لو وجدوا عطاء من الدنيا لأتوا إليه ولو حبوا. وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عطاء من أجل الفي، لذلك قال فإن أعطي رضي وإن لم يعطى يسقط. قال تعس وانتكس، في زيادة في الطبراني قال فيها تعس عبد الزوج، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الزوج. فعبد الزوج هو مش لا يزوج زوجاتي ولا يعبدها، لكن هو يقدمها على ربه جل وعلا، تعس عبد الزوج. فهي بقى قالت نعم، قالت سيارة كل يوم كل ساعة سيارة، يعني انت لو ذهبت على الخليج ترى عجبا بدأ السيارة لابد ان تغير لابد ان تغير، اكل بالربا اشتراها بالربا اشتراها بشيء فيه محايلة اشتراها في تحايل على الشرع، المهم السيارة تتغير يعني السيارة لابد ان تغير. فهذا تعس عبد الزوج، والذي تأتي له يمين تأتي به يمينا يذهب يمينا، تأتي به شمالا يذهب شمالا، وهذا لا يعني لا يلام إلا إذا كان اليمين مخالف بشرع الله والشمال مخالف بشرع الله سبحانه وتعالى. في علا قال تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقف، تعس وانتكس يعني خاب وخسر وهلك، وانتكس يعني لم يسدد في أمره ولم يوفق فيما يريد ولم يرفع فيما يتبنى، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقف، وإذا شيك يعني مصاب بالشوكة فلن تقش، لا أحد يعالجه من هذه ولا يخرج له هذه الشوكة، تبقى فيه إلاما وعذابا عقابا من الله جل وعلا. وهذا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء صحيح، وفي الحالتين ثمرة واحدة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خبرا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله هذا عقابه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، تعس وإن فإن أعطي راضي لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ، قال طوبى لعبد فشرفه بأشرف المنازل وأقوى وأرقى المكانات، فإن الله تعالى شرفه بالعبودية، والعبودية التي شرف بها نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي عند المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيضا عند تلاوة عند البلاغ قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عند التحدي هنا عند التحدي قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأيضا عند البلاغ عند الدعوة إلى الله جل في علاه فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا الموت الرابع في التشريف بالعبودية قلنا عند المعجزة عند الوحي، وعند الوحي أشرف المنازل ولا، وعند الوحي أيضا شرفه الله بالعبودية عندما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال طوبى لعبد هو عبد لله جل وعلا، والدلالات أثبتت عبوديته لله جل وعلا بقول أخذ بعنان فرسي، وهذه معناها الأهبة والاستعداد التام من أجل نصر دين الله جل وعلا، أخذ بعنان فرسي وهو الذي باع نفسه لله جل وعلا وكان وقفا لربه جل وعلا ينصر دين الله جل وعلا وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشعث رأسه مغبرة قدمه، هذه فيها دلالة أنه لم يهتم بالدنيا، يعني هذا الشاهد أيضا في هذا التبويب تبويب من هذا عن الدنيا أنه أصلا ترك الدنيا خلقا ودريا طلقها ثلاثة، كما قال علي بن أبي طالب للدنيا غري غيري إني بتدتك ثلاثة. في شيء عجيب جدا الناس بتفهم خطأ، يعني هل الدنيا واقتناء النساء هل ليس زهدا في الدنيا إن كان لا يتزوج كثيرا لا يكون زهدا في الدنيا، يعني هل هناك علاقة مفارقة وإنها وإنها، هذه عجيبة جدا الناس يحسبونها ذلك. أقول لك يا أخي هي أصلا المرأة مثلا تقول لك أنت ليش تريد الدنيا زهد في الدنيا، إذا لا تنظر أليست هذه فتنة الدنيا؟ الكلام هذا لا يصدر لأحد الأمة، يصدر لمن؟ لسيد المرسلين، هو أدهى الناس في الدنيا وهو أعظم الناس زواجا فيه مع الصحابة. أنا لما قلت هذا الكلام أنا كنت سأذكر كلام علي بن أبي طالب عندما قام ليلا وأقبض على حياتي وبكى ثم قال آهن يا دنيا غر غيري بتدتك ثلاث صحيح أنا تشرفت إلى آخر ما قال، ولكن أنا أريد الشاهد أنه قال طلقتك سلام زاد في الدنيا بأسرها وطلقها. علي بن أبي طالب طلق الدنيا وصل 400 امرأة، ولذلك الغباء مستحكم لا يحسب أن الزوج يكون بفقر لا بالغنى أيضا، بل الزوج الأعظم هو في الغنى، وهذا الذي قال أحمد محمد قال لا يرتبط الزوج بالغنى ولا بالفقر، المهم أنك لا يميل قلبك لدرهم من دخل أو لدرهم من خرج، لا تتعلق، المهم من مسألة الزوج إيش؟ القلوب ليست مسألة بالغنى ولا بالفقر، لذلك قال أشعث رأسه مغبرة قدمات في سبيل الله، رجل طلق الدنيا بأسرها ما يريدها بحال من الأحوال، هو أخذ بعنان فرسي وسل سيفه من أجل نصر دين الله جل في علا، فلا يجد وقتا لترجيل الشعر أشعث رأسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الاعتناء بالشعر اعتناء تاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كان يحتفي أحيانا يمشي حافيا أحيانا كان يحتفي أحيانا، وكان يأمر بترجيل إيش غبا يوما ويوم لا يكون ذلك، لأن النعومة لا تكون في الرجال، تسيب المرأة في كل ثانية، ده هي أصلا ما بين ترجيل وترجيل ترجيل ووضع الأثر. أن السلام أن ماذا قال الله جل في علب النساء أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا هذا هذا يعني، ولذلك أنت ترى الجمال ليس مطلوبا في الرجال، المرأة تبحث عن رجل جميل لأنها معتوها، لابد يكون فحلا وانتهى المهم ويكون رجلا ذا شخصية رجلا له سمات نبيلة، لكن المرأة تبحث عن رجل جميل هذه امرأة تبحث عن إيش؟ عن امرأة مثلها، هذا حق، وإلا فأصلا الجمال المرأة تطلبه لنقص فيها، أما الرجل رجولته جمال، رجولته أصالة جمال في هذا الباب، لكن لا يمنع أن يكون وسيما حتى يشبع رغبتها. الغرض المقصود بأن الذي يأخذ عن الفرسي لا يشغله شيء ولا يرجع شعره ولا يهتم بنفسه، لأنه أوقف نفسه لله جل في علاه، رأسه أشعث الرأس مغبرة قدمه في سبيل الله جل في علاه، يعني هو ذهابا وهيبا ننصح دين الله جل في علاه، كما فعل أبو بكر بن العراق عندما أمر أسامة بن زيد وأخذ خطام الناقة فقال إما أن تركب وإما أن أنزل، أسامة 17 سنة، أبو بكر 60 سنة، أكثر من 60 سنة أو يعني هو أقل من سنة ثلاث سنوات، نعم ثلاث سنوات من أحمد كان 60 سنة أو 61 سنة وأسامة 17 سنة ما بلغ 20 بحال من الأحوال، يقول إما أترك وإما أنزل، قال لا تمنعني أن أغبر قدمي في سبيل الله، يعني أتظن علي من السيادة أن أفعل ذلك تقربا لله جل في علاه، ثم قال إن كان في حراسة فحراسة، إن كان في مقدمة فمقدمة، إن كان في ساق فساق. كل هذا تفصيل لبيان أمر مهم جل فيما نحن نصدر، ما هو؟ الإجابة السريعة ستقال، لكن أنا أقول الإجابة الخفية. هو ينظر للمصدر الحراسة هو الأصل عنده تقدم الدين أسر الدين أيا كان هو الموقع. طيب حليما أنا أنظر من الفلاح لا جيد، أنا قلت جيد لأنه هذا الظاهر الذي يراد، اللي قلت أنت هذا ظهر وأي أحد ممكن إن شاء الله يمحى، بل في ما وراءها شيء قريب وما وراءها شيء محيط. طبعا هو هذا المهم أن أراكم مرفوعة لا تنسب لأحد، هذا ما فعله من صحابي من بدر أنا لا أذكره الآن، صحابي من الأنصار كان بدريا في غزة مؤتة عندما قتل الثلاثة فالتفوا حوله وأعطوه الراية على أساس أنه من بدر، رجل هو من السابقين فإذا هو أعظم الناس قدرا، فنظر في الناس فأخذ الراية ثم ذهب لخالد بن الوليد فأعطاه، قال من أنت بدري وكيف تعطيني هو لسه أسلم قريبا، قال له والله ما استلمتها إلا لك، وضع شيء في موضوع الذات يسأل القوم فماذا قال؟ قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. ولما عزل خالد تركها لعبد بن جراح. ممتاز. ماشي. يعلم مكان. ممتاز. كلام جيد جدا. قريب من نريد. ليست وده صحيح، لكن هو نقول الشيء القريب هو انه الاخلاص. الاخلاص الاخلاص انه وضعته يمينا فهو لله، وضعته يسارا فهو لله، وضعته في المقدمه فهو لله، وضعته في الخلف فهو لله. هو ما هو الا عمل لله. اسكته سكت لله، تكلم تكلم لله، اعطى اعطى لله، منع منع. اخلاص الاخلاص ده القريب، وده انا حسيت انه عندكم. البعيد بقى هو لا لا قلت هذا القريب يعني لا المفروض يكون عندكم. البعيد بقى ما هو؟ نعم ده صحيح، لكن هو الأصل البعيد. البعيد أمر نحن بصدده. أقول هو باعث للقريب، انظر احنا الركيز عندنا احنا مش بس اصلا عدنت قريب جدا. انا بعد ذلك الزهد في الدنيا، طلاق الدنيا لا يبعث على الخاص الا طلاق الدنيا. شوف هو مغبرة الرأس اذا كان في المقدمة تعرف الناس جميعا هو القائد، او كان في الاخيرة لا يعرف واحد في غبراء الناس، طلق الدنيا لا تعنيه بشيء، لا يعنيه الناس ولا يعنيه مكانة الناس ولا يعنيه مكانته عند الناس. فهذا يساعد على التبويب، يعني انا ما اتى به من اجل ان هذا يبين لك انه يستدل على التبويب بالدليل الصحيح. لذلك قال ان كان في المقدمه كان في المقدمه، ان كان في الساقه كان في الساقه. قال واذا استاذن لم يؤذن له، يبقى الناس لا تعبا به غير معروف. فاذا استاذن لم يؤذن له غير معروف. وطبعا قد مهمه جدا في هذا الباب. قال اذا استاذن فلم يؤذن له، واذا شفع له لا يشفع. هكذا الجهلاء، هكذا الابرار الامرار الذين يقيسون الناس بالمكانات والوجهات بالشهرة بغيرها بالمال، هذا فعل العوام. ولذلك نقول منزلة الناس عند الناس التمع والدماء والوجهة والمكان، ومنزلة الناس عند رب الناس الخلود. وأما المنزلة الأولى في عند اليهود، أن قالوا إيه؟ أن يكون لو الملك علينا ونحن نعقل الملك ولم يؤتى ساعة من المال، ولم يؤتى ساعة من المال لأن يقدمه. وذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال وزاده بسطة بعلم الجسم، وهذه مهابة وأيضا العلم في هذا قدمه على الناس. فهو لما جهل القوم مكانته فإنه إذا استأذن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع. كما قال مثلا مر رجل من الأغنياء الأثرياء قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال من كان معه ليس من الصحابة اللي هم يعني نقول أصحاب العلماء النبلاء، قالوا له قالوا ان الانسان هذا حري به اذا قال يسمع له، واذا تكلم يسمع له، واذا شفع يشفع، واذا نكح ان ينكح. فمر رجل فقير اشعث اغبر فساله ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري به اذا تكلم لا يسمع له، اذا شفع لا يشفع، واذا نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بملء الارض بها من هذا عند الله جل وعلا، ومكانات الناس عند الله لا تعلم، ما يعلمه الا رب العباد سبحانه جل في علمه. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علمه. وهل يعلم أحد ما كان هل كان يعلم أحد ما كان يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين؟ قال الذي شراه مصر المعطي أكرمي من فوق. هل كان أحد يعلم ما كانت موسى عليه السلام عندما فر هربا من فرعون وذهب يأكل ورق الشجر حافيا ويسقط المرأتين ثم تأتيه فتقولان أو تقول المرأة منهما تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لن. هو قبلها قال رب إني لما أنزلت لي الخير فقير، فساق لهما ثم تولى الظل فقال رب إني لما أنزلت لي الخير فقير. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. ولكن هنا الشاهد من هذا الباب أنه زاهد في الدنيا وطلقها وأراد الآخرة، لذا لم يعبأ به أحد ولم يعبأ هو بالناس ولا بالمكانات عند الناس. الفوائد المستنبطة من الحديث أو من الآية الحديث إذا أراد الله بعبد شرا أعطاه حسنات أو منحه عمله في الدنيا. هنا لابد أن ألفت الانتباه، نسيت أن في الشرح أن أقوله، ألفت الانتباه إلى أن المؤمن والكافر يتفقان في أمرين ويتفقان في آخر، يتفقان بأن حسنات المؤمن وحسنات الكافر يؤتى بها الرزق في الدنيا، ويتفقان هنا ولا ويفترقان بأن المؤمن يثبت له الأجر في يعني يأخذ بها رزق يأخذ بها الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر بها في الآخرة، وأما الكافر يتعجل طيباته في الدنيا فيأخذ بها الرزق وليس له عند الله شيء. لا اختلاف بين بين بين بين آيات الله جل وعلا، بين كلام الله جل وعلا، هذا مأخوذ من قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء من كان يرجو حياة الدنيا والزينة فنوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، في قوله: من كانوا لا عجلة عجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، لكننا قد نوفي إليهم أعمالهم على تفصيل هذه الصلاة. قلنا لا اختلاف بين الآيات في قول الله جل وعلا: فلا تدبرون القرآن وكان من عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا. قال اختلاف كثير ولا قال قليل في كتاب الله. خطر الدنيا ولتؤخذ من قوله: تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدنيا. طلب الدنيا دلالة على عدم الإخلاص في القلب، العام ما لا يعاور عليه في نهضة الأمة. لم ينزلوا الناس منازلهم، رجل أخذ عن فرسه يطلب دين ذلك، يقول: إذا استأذن لا يؤذن، لا هو لا يشفع له، لا يشفع العام ما لا لا لا يعاور عليه في نهضة الأمة. هذه قلت له وخاف منه. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني وهذا شرك، أنا نوع شرك بأنه أراد الدنيا، وقد يكون لا شرك فيه لكنه يكون مغفلا، أراد تأجيل الخير في الدنيا أنه يعمل من أجل ثبوت الرزق ويعمل من أجل شفاء المريض، ولا ولا ولا يأتي على ذهني الآخرة، لكن من فعل ذلك يقول: أنا أتصدق يعني بنية المداواة للمريض وأيضا ثبوت الأجر عند الله في الآخرة، هذا خير، هذا خير، والأولى له أن يوحد طلبه، لو محض الطلب في الآخرة جاءت الدنيا راضمة. لا شيء فيه بحمل الأحوال، لازم تطور الأجر تاما غير منقوص في هذا الباب، وله أن يتوسل، لكنه توسل أيضا طبعا، لكنه توسل توسلا إيش؟ على خلاف الأول، الأولى والأرقى أن يتوصل بالكمالات، يتوصل بأسماء الله تصل صفحة، يتوصل بالإيمان بالأعمال الصالحة أدنى درجة من التوصل بها. قال الثانية: تفسير آية هود على أنه أن الله تعالى يوفي لمن أراد الدنيا عمل الدنيا، أن الله يوفيه، معنى ذلك أن من أخذ بأسباب تملك الدنيا ملكه الله الدنيا، والغرب كله واقع شاهد بذلك، وهذه دلالة على أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبدا عبدا عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذا عند المزحمة يقدم هذا على على على على العبادة، يقدم الدرهم والدينار على العبادة، يقدم في المعاملات يعني ما يحبه على محب الله جل وعلا. قال الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم، وهذا هذا على أساس أن هذا الوصف له وأن هذا الحكم له أنه من المنافقين، المسألة عنده ممكن يتعبد ذلك على إذا وقت وإن منع فإنه لا يتعبد ذلك، كما قال الله تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه فتنة من قرب على وجهه قال الناس من يعبد الله على حق أصابته أصابه خير وأنا به أصابته فتنة دون قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال الخامسة قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس ما يكون خبر ما يكون دعاء، فإن كان دعاء فاعتبر أنه مستجاب، لأن الإنسان يبين ذلك وأن الإنسان دعاء مستجاب أو خبر يخبر الله تعالى أن من هذه صفته تعس وانتكس، خاب وخسر ولم يسدد ولم يوفق ولم ينجح له أي عمل قد سعى خلفه. قال السادسة قوله وإذا شك فلن تطش، يعني دعاء عليه أنه إذا إذا إذا إذا مرض لا يجد من يعاونه على الشفاء، يعني لو دخلت الشوكة في قدمي لا يجد أحدا من يهد على الشوكة من قدم، وأنه دعاء عليه إنسان يدعو عليه من أجل أنه قدم نفسه وقدم الدنيا وقدم الزينة على عبادة الله. قال السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أنه أشعث أخبرنا مدفوع بالأبواب، أنه إذا استأذن لا يؤذن له، وأنه إذا شفع لا يشفع، تلالة واضحة جدا على توحيد العمل لله جل وعلا وقوة الإخلاص وقيمة الإخلاص في قلبه والإيمان لله جل في علا. صدق الله وصدقه الله جل في علا.